الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو تعريف العزيمة في اللغة والاصطلاح؟ نعم، أحسنت، جيد، نعم. نعم نعم أحسنت. طيب، ما تعريف الرخصة في ما هو تعريف الرخصة في اللغة؟ لا، عند زكريا. نعم نعم نعم مع قيام الحاضر. نعم نعم نعم صحيح. نعم، الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وأحسن منه أن يقال الحكم الشرعي الذي غير. أحسنت، جيد، أحسنت، حكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. طيب، قوله في تعريف الرخصة أنها الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة، قوله غير أخرج ماذا يا محمد؟ أخرج الأحكام التي بقيت على حكمها الأصلي. نعم، وغير من سهولة، من صعوبة إلى سهولة، أخرج مثل، نعم، منع الصيد لمن تلبس بالإحرام بعد أن كان مباحا له، فهذا تغيير من سهولة إلى صعوبة، هو الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك. يا حسن، قوله لعذر اقتضى ذلك أخرج ماذا؟ لا، بالنسبة لعذر، هو الحكم حكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. النسخ يتعلق بمع قيام سبب الحكم الأصلي، لكن لعذر اقتضى ذلك هو المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن هذا القيد يخرج إجابة الوضوء لكل صلاة، إجابة الوضوء لكل صلاة، فإن هذا الحكم غير إلى جواز أداء الصلوات بوضوء واحد لكن لغير عذر، ما ليس بعذر جديد. طيب، مع قيام سبب الحكم الأصلي أخرج ماذا يا إدريس؟ أخرج النسخ، نعم، وذلك أن النسخ نعم، النسخ سبب الحكم الأصلي ليس باقيا، ليس باقيا وليس قائما، بل تغير. نعم صحيح. بالنسبة لإباحة التيمم، معلوم أن المسلم يعدل من الوضوء إلى التيمم ومن الغسل إلى التيمم، إما لفقد الماء أو للعجز عن استعماله، أيهما يكون رخصة يدوم بها؟ نعم أحسنت أحسنت، كلام جيد. جعل الأكل من الميتة لمن اضطر إلى ذلك من قبيل الرخص، هل هو صحيح يا منذر؟ مع أن الأكل من الميتة الراجح أن من اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه ذلك، وذكرنا أن الرخصة حكم غير من صعوبة إلى سهولة، فكيف يجتمع الإيجاب مع السهولة؟ نعم أعيد السؤال، أكل المضطر من الميتة إبقاء على حياته عده كثير من الفقهاء من قبيل الرخص، مع أن الراجح أن الأكل من الميتة للمضطر واجب، فكيف يكون الأكل من الميتة رخصة مع أن الأكل واجب؟ لأن الرخصة قد تكون من قبيل الواجبات والمستحبات والمباحات، ولا تكون من قبيل المكروهات ولا المحرمات، ولأن الواحدة بالشخص تكون له جهتان، فهي من جهة التوسيع والتسهيل رخصة، ومن جهة إيجاب الأكل عزيمة، ولعل المصنف رحمه الله ارتضى هذا الوجه. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم تسمى رخصة، وإلا لم تسمى بذلك. نريد مثالا للصورة المخرجة من العموم بمخصص مع وجود علة الحكم. الصورة المخرجة من العموم بمخصص مع وجود علة الحكم هذه تسمى رخصة، أما مع عدم وجود علة الحكم فليست رخصة. نريد مثالا لصورة مخصصة من عموم بمخصص مع وجود علة الحكم. يا إبراهيم نعم، وجد فيه العلة، الترخيص في بيع العراية مع المزابنة، نعم، لأن علة الحكم موجودة، فتكون إباحة العراية من قبيل الرخص. نعم، ومثال ما لم توجد فيه علة العام، إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه. جيد. طيب، الأدلة ما هو تعريفها في اللغة؟ نعم يا ياسين، الأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة هو المرشد المطلوب. نعم، أصلا هو مأخوذ من الدلالة، وهي فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فهم أو لم يفهم. طيب، ما هو تعريف الدليل في الاصطلاح يا وقاص؟ نعم، وما هو تعريف النظر؟ الفكر الموصل إلى علم أو ظن، والفكر هو حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات تخييل. طيب، ما هي الأصول المتفق عليها؟ ما هي الأدلة المتفق عليها؟ نعم أربع. نعم، ما هي؟ عندك؟ نعم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس المنضبط. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الأصول أربعة، ما الذي ذكره رابعا؟ ما الذي ذكره رابعا بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع؟ نعم يا أبو بكر. نعم، الاستصحاب. نعم، أصل الأحكام كلها، أصل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الحلال ما حله الله والحرام. تفضل، عندك زيادة؟ نعم يا أبو بكر. أحسنت. نعم، جيد، صحيح. العلماء في كتب الوصول يعرضون لتعريف القرآن، مع أن القرآن لا يحتاج إلى تعريف، لكن من جهة تمييزه عن الحديث القدسي وغيره. طيب، نحن عرفنا القرآن بماذا؟ نعم يا إسحاق. أحسنت. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ فإن أحد، أحسنت أي نعم، هذا الدليل على أن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحسنت. نعم، ما هو مذهب الأشاعرة في القرآن؟ نعم، عندك يا رشيد. يقولون إن القرآن عبارة عن المعنى القائم. نعم، الأشاعرة يزعمون أن القرآن هو العبارة عن المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى إذا عبر عنه بالعربية. فالقرآن هو عبارة عن المعنى القائم بذات الله إذا عبر عنه بالعربية، وعليه فالقرآن عندهم قديم، كلام الله عندهم قديم، وهذا باطل، لأن كلام الله قديم من حيث النوع، أما من حيث الآحاد فإنه متجدد، فإن الله يتكلم متى شاء بما شاء. إذن أهل السنة والجماعة في القرآن عندهم القرآن كلام الله، الألفاظ والمعاني، والأشاعرة عندهم كلام الله هي المعاني دون الألفاظ. قراءة السبعة متواترة، القراءات الثلاث التي إن ضمت إلى قراءة السبعة صارت عشر قراءات، هذه الثلاث هي متواترة كذلك أم لا يا علي؟ نعم متواترة، الراجح عنها متواترة. البسملة وقع نزاع بين العلماء فيها، ما هو الراجح يا شيخ أحمد؟ فيها خلاف. نعم، بالإجماع. نعم. صحيح. نعم. نعم. يعني أنها آية مستقلة تكتب تكون في بداية الصور إلا أنها مستقلة جاء بها للفصل بين الصور. نعم. وهذا أقرب الأقوال للصواب. إلى هنا. ها؟ نعم. طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل آحادا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال جمع من أهل الأصول: لا يجوز الاحتجاج به، لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله. فقال قوم: يجوز الاحتجاج به كأخبار الأحاد، لأنه لا يخرج عن كونه مسموع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف. وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. ذكر رحمه الله تعالى مسألة ما نقل من ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، المراد لفظة متتابعات، فهذه نقلت بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، هل تكون قرآنا؟ هذا قول، وإذا كانت قرآنا فهي حجة. وهل ليست قرآنا لكنها حجة، أم ليست لا قرآن ولا حجة؟ طيب، اختلف العلماء، فقال بعضهم ليس بحجة لأنها لما بطل كونها قرآنا فإنه يلزم من ذلك بطلان الاحتجاج بها، فإنها إنما تكون حجة إذا كانت قرآنا. القول الثاني أنها ليست قرآنا لكنها حجة، والمصنف رحمه الله تعالى يعني كأنه يختار هذا القول الثاني، وأنها وإن لم تكن قرآنا إلا أنها حجة. ويتضح رجحان هذا القول مما سنمليه عليكم مما ذكره ابن عبد البر، وذكره أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر. إذن الخلاصة بارك الله فيكم: ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقع نزاع بين العلماء في حجيته، فقيل ليس حجة لأنه لما بطل أن يكون قرآنا انبنى على ذلك بطلان الاحتجاج به، لأنه إنما يكون حجة إذا كان قرآنا. هذا القول الأول. القول الثاني إنه يكون حجة، وذلك أن الصحابية لا يمكن أن يضيف إلى القرآن من غير فصل ما ليس حجة، ما هو من قبيل كلامه. فالظاهر أن هذا الذي ذكره الصحابي من قراءة وإن لم يثبت قرآنا إلا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه فيكون حجة. بناء على ذلك فإن الراجح من أقوال العلماء أن كفارة اليمين المنعقدة لمن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يعتق رقبة، أن كفارة اليمين المنعقدة لمن كان حاله كما وصفنا هي صيام 3 أيام متتابعات، يعني أن التتابع واجب وبه تبرأ الذمة. اكتب عند قوله وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. اكتب في روضة الناظر لابن قدامة، وقولهم يجوز أن يكون مذهبا بين قوسين للصحابي، قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ جعل رأيه، الضمير راجع للصحابي الذي رويت عنه القراءة التي هي من قبيل الآحاد، إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قرآنا. إلى آخره. وهذا الذي اختاره ابن قدامة إلى آخره، انتهى النقل، انتهى. وهذا الذي اختاره ابن قدامة، اكتب وهذا الذي اختاره ابن قدامة من كونه حجة ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعا، كما في معالم وصول الفقه صفحة 13 و100. نعم. تنبيه: الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن 3 عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري بقوله وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا نحوي. وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 أركان، والجمهور يشترطون فيه التواتر. بعض العلماء نص على أنه لا بد من اجتماع 3 شروط في إثبات القرآن. هذه الشروط 3 هي أن يوافق وجها نحويا، يعني أن يوافق وجها جائزا في اللغة العربية. الشرط الثاني أن يوافق رسم المصحف الإمام، المصحف العثماني، ولو احتمالا. قوله وكان للرسم احتمالا يحوي، المراد بالرسم هنا رسم المصحف الإمام، وهو مصحف الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وصح إسنادا أي أن يثبت أسناده، وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. اكتب هنا. وذكرها صاحب مراقي السعود فجمعها في بيت واحد. وذكرها صاحب مراقي السعود فجمعها في بيت واحد فقال: صحة الإسناد ووجه عربي. صحة الإسناد ووجه عربي، ووفق خط الأم شرط ما أبي. صحة الإسناد ووجه عربي، ووفق خط الأم شرط ما أبي، ووفق خط الأم شرط ما أبي، يعني شرط لم يرفض بل هو شرط مقبول. صحة الإسناد هذا الشرط الأول، وجه عربي يعني أن يوافق وجها جائزا في العربية، ووفق خط الأم يعني أن يوافق خط المصحف الإمام، وهو مصحف خليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله. وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. معنى كلامه واضح ظاهر. وعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن، من جملة المباحث المتعلقة بالقرآن مبحث الحقيقة والمجاز. وهذا المبحث وإن لم يكن مختصا بالقرآن، إلا أن العلماء إلا أن كثيرا من العلماء درجوا على ذكر هذا المبحث في هذا الموضع، الحقيقة والمجاز، هل في القرآن مجاز أم لا؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، بل بين علماء أهل الحديث، فمنهم من ذهب إلى أنه ليس في القرآن مجاز، ومنهم من ذهب إلى أن في القرآن مجازا. لكن الذين قالوا إن في القرآن مجازا استثنوا آيات الصفات، فآيات الصفات حقائق وليست مجازا، لأن المبتدعة توصلوا بهذا التقسيم فيما يتعلق بآيات الصفات إلى الزعم بأن ظواهر هذه الآيات ليس مرادا، بل لا بد من تأويلها فرارا من التشبيه، لأنهم يزعمون أن ظواهر هذه الآيات، أعوذ بالله من هذا الزعم، يزعمون أن ظواهر آيات الصفات يقتضي تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، وهذا من أبطل الباطل. طيب، قال: القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، هذا من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، الذي انتصر للقول بأن في القرآن مجازا، انتصر لهذا المذهب، وانتصر له جماعات، وممن انتصر له بقوة الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول، حتى إنه تعجب من أن يقال بنفي أن يوجد في القرآن مجاز، تعجب من هذا القول كما هو في كتاب إرشاد الفحول. والحق إن شاء الله كما سيأتي من تقرير المصنف رحمه الله تعالى أنه ليس في القرآن مجاز، ليس في القرآن مجاز، بل ليس في اللغة العربية مجاز، وأن كل ما يزعم أنه مجاز إنما هو أسلوب معروف في لغة العرب، وذلك أن المعاني إما المعاني التي تحملها الألفاظ، اللفظ إما يكون مفردا ويكون المعنى مفردا، وإما يكون المعنى مستفاد من التركيب من سياق الجملة. المعنى قد يستفاد من اللفظ المفرد، قد يستفاد المعنى من سياق الجملة. فكل ما زعم أنه مجاز إنما هو أسلوب من أساليب العرب كما سيأتي بيانه من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه. طيب، اكتب هنا عند قوله: وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه. اكتب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان في المجلد السابع صفحة 88، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في إبطال دعوى أن في القرآن مجازا في كتاب الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 88: الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم يريد تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز، هو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، إلى أن قال: وإنما هو اصطلاح حادث. وإنما هو اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. وإنما هو اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. نعم. وعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويزمندات من المالكية وأبا الحسن الجزري البغدادي الحنبلية وأبا عبد الله بن حامد وأبا الفضل التميمية وداود بن علي وابنه أبا بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وألف فيه مصنفا. طيب، وألف فيه مصنفا. اكتب هنا: وممن منعه كذلك أبو العباس بن القاص من قدماء الشافعية. وممن منعه كذلك أبو العباس بن القاص من قدماء الشافعية وأبو علي الفارسي ونصر المنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ونصر المنع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وتلميذ ابن القيم في الصواعق المرسلة وتلميذ ابن القيم في الصواعق المرسلة نعم. وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسمات منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة فلا يجوز نفيها فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرسه هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعا وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوى أنها مجاز كقوله في استوى استولى وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز أما قوله واختر المصنف رحمه الله تعالى ممن يختار القول بأنه ليس في اللغة ولا في القرآن مجاز وصنف في ذلك رسالة مطبوعة مشهورة متداولة وهي رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وقد يظن بعض من نظر في هذا العنوان أن المصنف ممن يفرق بين اللغة والقرآن فيقول إن اللغة يجوز أن يوجد فيها المجاز بخلاف القرآن والصواب أنه كما في هذه الرسالة صرح بأنه ليس في اللغة ولا في القرآن مجاز وأن كل ما زعموا أنه مجاز فهو من الأساليب العربية المعروفة استفدنا من هذا التقرير أن جماعة من العلماء صرحوا بأن القرآن ليس فيه مجاز ومن أقوى أدلتهم على نفي المجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى أن جميع القائلين بالمجاز قد نصوا على أن من الفوارق بين المجاز وبين الحقيقة أنه يجوز نفيه باعتبار الحقيقة إذا قال رجل رأيت أسدا يخطب على المنبر فإن كان الأسد الشجعان ليسوا أهل خطابة لا لو قال رجل رأيت أسدا يحمل سيفا رأيت أسدا يحمل سيفا طب يزعمون أن الأسد مجاز والمراد به الرجل الشجاع يقول من الفوارق المتفق عليها بين كل من قال بالمجاز بينه وبين الحقيقة أنه يجوز نفيه باعتبار الحقيقة فيجوز مثلا أن تقول لهذا الرجل الذي قال رأيت أسدا يحمل سيفا لم تر أسدا وتكون مصيبا لم تر أسدا أو ليس بأسد والقول بأن في القرآن ما يجوز نفيه هذا باطل القول بأنه يوجد في القرآن ما يجوز نفيه هذا باطل وبطلانه واضح بناء على هذا الفرق الفاسد المعطلة توصلوا بدعوى المجاز إلى نفي صفات الله إلى نفي حقائق صفات الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى يقولون لا لم يستوي بل استولى فإنها مجاز الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يقولون ليس له سبحانه وتعالى يدان فإن المراد القوة أو القدرة قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز كقولهم في استوى استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز، يعني أن هذا الطاغوت الذي وصفه ابن القيم بأنه طاغوت في كتاب الصواعق المرسلة، هذا الطاغوت بنى عليه المعطلة نفيهم لصفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسنة بدعوى أنها مجاز، وهذا باطل. نعم. الآن سيفصل المصنف رحمه الله تعالى في الجواب عن المواضع التي زعم ابن قدامة رحمه الله أنها من المجاز، سيجيب عن جميع المواضع التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. أما قوله واخفض لهما جناح الذل، فليس المراد أن للذل جناحا، وإن كان كلامه العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه. وظن أبو تمام أن معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة من أهل التفسير أنها من صفات الموصوف، أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، أي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة. ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود، أي الموصوف بالجود، ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة للإنسان، ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان، لأن البطس يظهر برفع الجناح، والتواضع واللين يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا. أنا وجدت هذا البيت وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا، بدل الباء فلا تك في رفعه أجدلا. نعم. ونظيره في القرآن مطر السوء وعذاب الهون، أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب الجناح. ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس. قوله تعالى وجوه يومئذ، قوله تعالى نعم، وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه. وقوله تعالى واسأل القرية. طيب، الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في الجواب عما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من مواضع يزعم أن فيها مجازا. أول هذه المواضع قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهم يقولون أن هذا مجاز لأنه ليس للذل جناح، الذل ليس له جناح. قال وظن أبو تمام وهو شاعر معروف أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني في قوله لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، لا تسقني ماء الملام فإنني صب، الصب هو العاشق، فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، أي لا تجمع لي بين ما أعانيه من بكاء وبين إسقائي ماء الملام. فقيل له يعني صب في هذا الإناء من ماء الملام، قال تريد أن أصب في هذا الإناء من ماء الملام الذي ذكرته في قولي لا تسقني ماء الملام. اللوم معروف، اللوم هو العذل وهو العتاب والتخطئة، يخاطب العذال لا تسقني ماء الملام، لا تلمني على ما أنا عليه من العشق وكذا. فقيل له هذا الماء الذي نهيت أن تسقاه، الذي نهيت غيرك أن يسقيك إياه، صب لنا فيه منه في هذا الإناء من الماء هذا. قال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. يقول أن أبا تمام مخطئ في ما ذهب إليه، بل المراد بالآية الكريمة واخفض لهما جناح الذل، كما يدل عليه كلام جماعة من أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته جناح الذل، فالجناح هو الموصوف والذل هو الصفة، والمعنى واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة. وهذا أمر معروف وجادة مطروقة في كلام العرب، قال منه قولهم حاتم الجود، فإن حاتم هو الموصوف والجود هو صفته، فإضافة حاتم إلى الجود من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قال وصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان، مع أن الذل صفة الإنسان، لأن البطش يظهر برفع الجناح والتواضع واللين يظهر بخفضه، صحيح؟ وقيل لأن الطير من أخوف الحيوانات، ولهذا إذا هوجم ربما ماذا؟ جثم على الأرض، جثم على الأرض بجناحيه، فهذا إشارة إلى أن يكون المسلم بهذه الحال في تعامله مع والديه، يعني المراد لين الجانب. على كل حال إذا المصنف رحمه الله يجيب بأن هذه الآية ليس فيها مجاز، لأن قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفتي، أي أخفض لهما جناحك الذليل من الرحمة بهما. نعم. وقوله تعالى واسأل القرية فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة معروف، عقده في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام وليست من المجاز عندهم كما هو معروف في محله. وقوله جدار يريد أن ينقض، أيضا من جملة ما زعم أن فيه مجازا قوله تعالى واسأل القرية، إذ المراد واسأل أهل القرية، فهو يجيب رحمه الله تعالى بأن فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف. القرية بارك الله فيكم تطلق تارة على المساكن، القرية تطلق تارة على المساكن، وتطلق تارة على المساكن والساكنين، وتطلق تارة على الساكنين. فقوله تعالى واسأل القرية حذف المضاف، وهذا مفهوم من السياق، لأن التي تسأل أهي الجدران أم هم الساكنون؟ واسأل القرية، هل يسأل الجدران والمساكن؟ يسأل الساكنون، إذن فهذا مفهوم واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. نعم. وقوله جدارا يريد أن ينقض، ثم قال والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، لأن دلالة الاقتضاء عند الوصوليين هي دلالة اللفظ على محذوف لا بد من تقديره في الذهن لتوقف صحة الكلام وصدقه عليه، دلالة اللفظ على محذوف لا بد من تقديره لتوقف صحة الكلام عليه. قوله تعالى واسأل القرية يعني أهل القرية، لأن القرية من جهة المساكن هذه ما تسأل. نعم. وقوله جدار يريد أن ينقض لا مجاز فيه، إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها، ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فصرح بأننا لا نفقه، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة وكذلك. طيب. أيضا من جملة ما زعم أن فيه مجازا قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فهم يزعمون أن الإرادة إنما تكون لذي الشعور، يقولون الإرادة تكون لذي الشعور الذي عنده شعور، أما الجمادات فليست لها إرادة، وعليه فيكون هذا مجاز، جدارا يريد أن ينقض يكون هذا مجاز. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، وأن هذا الجدار أراد إرادة حقيقية، وهذا له نظائر، من جملة نظائره حنين الجذع، وحديث حنين الجذع أخرجه البخاري عن ابن عمر وفي الباب عن غيره، الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة عند جذع، فبني له منبر، أمرت امرأة من الأنصار غلامها النجار فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فلما رقاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة سمعوا لهذا الجذع حنينا وصوتا شديدا، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والتزم هذا الجذع وجعل يخفضه ويسكنه حتى سكت. هذا سمعه الصحابة، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ أم أبلغ الإرادة؟ أيهما أبلغ؟ حنينه الذي لا يكون إلا عن إرادة، وصوته كحنين العشار التي فقدت ولدها، هذا أبلغ الإرادة؟ هذا أبلغ ويستلزم الإرادة. إذن الآية على ظاهرها. وقال قد ثبت في صحيح مسلم أن سلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة إني لا أعرفه الآن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، ويسمعون تسبيح الحصى، الحصى يسمعونه يسبح، قال الله عز وجل إن من شيء لا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. طيب فضل. وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل إليه فيكون. إذن يعني يريد بهذا الوجه أن الإرادة لها إطلاقان في لغة العرب، الإطلاق الأول الإرادة التي تكون لذي الشعور، والإطلاق الثاني المقاربة والميل، المقاربة والميل، فكل ما قارب ومال جاز أن يقال أراد بمعنى المقاربة والميل. قال فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عربي معروف، منه قول الراعي في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، هو يتكلم عن إبل في مهمه، يتكلم عن إبل في مهمه، هو المفازة، المهمة هي المفازة الصحراء، قلقت به هاماتها يعني تحركت به هاماتها رؤوسها، في مهمه قلقت به تحركت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، أي كحركة الفؤوس إذا قربنا إذا أردنا نصولا يعني خروجا، الفاس الحديدة هذه إذا أرادت أن تخرج فإنها تتحرك وتضطرب. نعم. وقول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، يريد أيضا هنا بمعنى يميل، يريد الرمح صدر أبي براء يعني كان الرمح يريد أن يشرب من دمه ومن صدره ويعدل عن دماء بني عقيل، وهنا الإرادة أطلقت وهذا من كلام العرب، وأريد بها الميل إلى الشيء ومقاربته. نعم. وكذلك قوله أو جاء أحد منكم من الغائط لا مجاز فيه، بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في محله، كما أقر بنظيره في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية لا مجاز فيه. وكذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أصل الغائط في لغة العرب هو المكان المطمئن المنخفض، والمراد بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط يعني قضى حاجته، المراد قضاء الحاجة، لكن العرب كانت تقضي حاجتها في الأماكن المنخفضة لأنها أستر، الغائط هو المكان المطمئن المنخفض، فالعرب كانت تقضي حاجتها في هذه الأمكنة لأنها أستر، فإطلاق الغائط على الخارج من أحد السبيلين هو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، وهو أسلوب عربي معروف. وهو أسلوب عربي معروف وكلاهما حقيقة في محله، كما أقر بنظيره، يريد الذين قالوا بالمجاز أقر بنظيره في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. يا أخوان، أنا كنت أريد أن أعرض لتعريف الحقيقة والمجاز عندهم في نهاية المبحث، لكن المبحث طويل، فنقول الذين قالوا بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والحقائق ثلاث: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فالحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، فإن قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة هنا حقيقة شرعية لأن المراد بها العبادة التي هي ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالصلاة هنا حقيقة شرعية لفظ مستعمل في موضع له شرعا. والدابة، الدابة في العرف تطلق على ذوات الأربع، فذكر الدابة الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. الدابة في لغة العرب تشمل كل ما يدب على وجه الأرض، فيدخل في ذلك الحيات والعقارب، هذه دواب في لغة العرب، لكن العرف خصصها بذوات الأربع، فإذا جاءت هذه اللفظة في العرف فإنها عندهم مجاز، يلزم أن يكونوا مجاز، هم قالوا لا ليست مجازا. يعني مثلا لو قال جئت راكبا دابة، ما المراد بالدابة هنا مثلا؟ صحيح، من ذوات الأربع، وليس المراد أن جئت راكبا ثعبانا مثلا. صحيح، هل هذا مجاز الآن عندما يقول جئت راكبا دابة إذا كان خصصت بالذوات الأربع، هل هذا مجاز؟ لا، عندهم حقيقة عرفية، والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل في موضع له لغة. واعلم أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، هكذا يقولون، يقولون المجاز هو اللفظ المستعمل. يا أحمد، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فالآن مثلا واسأل القرية، عندما القرية مجاز لأنه لفظ استعمل في غير ما وضع له، يعني يزعمون أن القرية تطلق ورد بها إيش؟ المباني، وهنا لم يرد المباني لكن أريد الساكنين لعلاقة مع قرينة. العلاقة هي الحالية والمحلية مثلا، والقرينة هي واسأل، لأن المباني لا تسأل. إذن إيش المراد؟ الساكنين، هكذا يقولون. إذن الآن عندما ننظر إلى تعريف المجاز هذا، تعريف المجاز هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتضمن أحد وجوه بطلانه، لأنه ثمة سؤال ينشأ ما يستطيع هؤلاء أن يجدوا عنه جوابا. هم يقولون المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أليس كذلك؟ هذا الكلام يستلزم أن هناك وضعين للكلام. هذا الكلام يستلزم أن العرب اجتمعوا وقالوا كلمة القرية هذه نحن نستعملها في المباني. أين هذا الاجتماع؟ وفي أي مكان انعقد؟ وما هي مقررات هذا الاجتماع؟ هذا كلام ما يجدون سبيلا لإثباته. فهمتم يا أخواننا؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. إذن هناك وضع سابق، هذا الوضع السابق أين جاءوا به؟ هل العرب اجتمعت ووضعت هذه الكلمة لهذا؟ طيب، من تعريف المجاز الأصل في الكلام، أهو الحقيقة من المجاز؟ الأصل في الكلام الحقيقة. طيب، هل يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل؟ لا يجوز، بل لا بد من إقامة دليل، وهذا الدليل هو المراد بالقرينة عندهم. طيب، لا بد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة وبين المجاز، لا بد أن يكون هناك ارتباط وصلة. لهذا قالوا في تعريف المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. إذا لابد يكون هناك علاقة. أنا أسأل الآن، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما هي العلاقة بين استوى واستولى؟ ما هي العلاقة بين استوى واستولى؟ ليس هناك أي علاقة في لغة العرب بين استوى واستولى، أصلا ما في علاقة، ما في علاقة، ما يستطيعون أن يثبتوا علاقة بين، على أننا والحمد لله كما أسلفنا نتبع هؤلاء العلماء في أنه ليس في اللغة ولا في القرآن مجاز. نعم. وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لا مجاز فيه. وجزاء سيئة سيئة مثلها، السؤال بارك الله فيكم، من اعتدى عليك فرددت عليه من غير زيادة، أنت في هذا الفعل مسيء؟ أنت في هذا الفعل مسيء؟ رجل اعتدى عليك ضربك فضربته، أنت لما ضربته هل أنت مسيء؟ وهل ضربك له سيئة؟ الجواب لا، ليس سيئة. طيب، قالوا هذا مجاز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، تسمية المقابلة بسيئة هذا مجاز لأنها ليست سيئة. نعم. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هل الذي قابل من اعتدى عليه هل تسمى مقابلته هذه تسمى اعتداء؟ قالوا لا، ما تسمى. إذن هذا ليس هذا مجاز. نعم. لا مجاز فيه، وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة. ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع. علوم البلاغة وأنواعها ثلاثة، معاني وبيان وبديع. المجاز يبحثون فيه في أي نوع من هذه الأنواع؟ في فن البيان، والمشاكلة هي من فن البديع. إذن هذا ليس مجازا باعترافهم، هذه مشاكلة، لما كان هذا اعتداء سميت المقابلة مشاكلة بالاعتداء، وسميت المقابلة مشاكلة بالسيئة. نعم. فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة. لا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذا رجل ما يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى ملاب إلى ثياب. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، اقترح أي نوع من أنواع الأطعمة. نجد يعني نجيد، الآن نجد هنا جزمت لوقوعها في جواب الطلب. اقترح شيئا نجد، أصلها نجيد من الإجادة. نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، ما أريد طعام نريده. فكيف يسمى القميص والجبة تسمى مطبوخا؟ نعم، هذه مشاكلة. نعم. مقابلة لهذا نثبتها في هذا الموضوع. المشاكلة يلزمهم أنها ليست مرادة، نحن نقول هذه مرادة. نعم. والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة ومنه الآيتان. نعم، زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معناه عنده للمشاكلة مجازا. وأما تفسيره يعني أشار إلى أن هناك خلافا بين العلماء، يعني علماء البلاغة في المشاكلة، هي من البديع أم لا. نعم. وأما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معنى إيذائهم الله كفرهم، بل معنى إيذائهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء. وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على الله يسمعه من على أذن ليس أحد أصبر على أذن يسمعه من الله أنهم يدعون له ولدا وأنه يدعون. أنهم يدعون له ولدا وأنه لا يعافيهم ويرزقهم. وأكثر هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. والمصنف رحمه الله العلامة الشنقيطي رحمه الله يتعقب الإمام ابن قدامة في تفسيره قوله تعالى يؤذون الله بأن المراد يؤذون أولياءه. رد عليه في ذلك، قال بل هو إيذاء لله، لكن معناه الكفر به وجعل الأولاد له سبحانه وتعالى. نعم. وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف، وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك. وقول المؤلف في تعريف المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما المجاز المفرد وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. والعلاقة إن كانت المشابهة كقولهم رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة، وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. وإن كانت علاقته غير مشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا، كقول الشاعر أكلت دما إن لم أروك بضرة بعيدة مهو القرط طيبة النشر. أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له. أكلت دما إن لم أروك بضرة بعيدة مهو القرط طيبة النشر، هذا الرجل يتوعد امرأة لم تلائمه ولم تطاوعه، يتوعد امرأة تزوجها لكنها لم تلائمه لم تطاوعه، فيقول أكلت دما إن لم أروك بضرة. أراد بالدم هنا الدية، يريد أنه يقتل له قتيل فلا يثأر له ويرضى بأخذ ديته، وهذا مما كانت تعير به العرب. أكلت دما يعني قتل لي قتيل فرضيت أن آكل ديته فأكلت دمه، لأن هذه الدية من أين دخلت عليه؟ بسبب هذا القتيل، بسبب هذا الدم. إن لم أروك بضرة، إن لم أفزعك وأخفك بضرة، يعني بأن يتزوج عليها بعيدة مهوى القرط، يعني هذا كناية عن طول عنقها، طيبة النشر، النشر هي الرائحة. نعم. الثاني من النوعين اللذين دخلا في كلامه المجاز المركب وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينها، ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية، وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة. وعلاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة، والمثل يحكى بلفظه الأول. ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته، ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه، الصيف ضيعت اللبن. وأصله المثل أن امرأة من تميمة خطبها رجلان، أحدهما كبير في السن وله مواش كثيرة، والثاني شاب وماشيته قليلة، فاختارت الشابة. كانت الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا، فقال لها الصيف ضيعت اللبن. وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الشورتين، وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا كقوله. المصنف رحمه الله طول في ذكر أنواع المجاز، وهذه أنواع من مباحث علم البلاغة، هذا من مباحث علم البلاغة، فحاجتنا لهذه المباحث ليست كبيرة، لا سيما والراجح تبعا لما قرره المصنف رحمه الله أنه ليس في اللغة ولا في القرآن مجاز، لكن هذه المباحث يعني يستفاد منها. هو يقول إن أنواع المجاز أربعة: مجاز مفرد وهو كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، وهذا المجاز المفرد إما أن يكون استعارة إذا كانت العلاقة المشابهة، إذا كانت العلاقة المشابهة، وإلا سمي مجازا مرسلا مفردا مرسلا إذا كانت علاقته غير المشابهة. النوع الثاني مجاز مركب، والمجاز المركب أن يستعمل كلام مفيد، فالنظر هنا ليس للألفاظ والمفردات. قال أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينها، في الصيف الصيف ضيعت اللبن جاءت، يعني هذا مثل. قال وأصل هذا المثل مثل أن امرأة خطبها رجلان، أحدهما كبير لكن غني، والآخر صغير لكنه فقير، وهذه المرأة اختارت الصغير وهذا من حقها، لكن هذا الصغير فقير فاحتاجت إلى شيء من اللبن، فجاءت لهذا الرجل الكبير فقال الصيف ضيعت اللبن. وقالوا المثل هذا يحكى بصورته التي ورد بها، الصيف ضيعت اللبن. قال يعني هو قال وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، لأنها هابت أن تنكحه فضيعت الفرصة على نفسها. هذا يقال لكل من واتته الفرصة ثم ضيعها ثم جعل يبحث عنها واحتاج إليها. نعم. وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا مركبا كقوله هوايا مع الركب اليمانيين مصعد، هوايا مع الركب اليمانيين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق، مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. وهذا تقدم معنا في دروس البلاغة. ويقول هوايا مع الركب اليمانيين، اليمانيين جمع يمان، المراد به الواحد من أهل اليمن هواي مع رد اليمنيين مصعب، يعني مبعد، هواه مبعد مع أولئك الركب الذين يريدون بلاده. هواي مع الركب اليمنيين مصعد جنيب، يعني جنيب فعيل بمعنى مفعول، يعني مجنوب مستتبع، يعني يتبعهم. وجثماني بمكة موثق، يعني أنا مقيد بمكة لكن ذهبت معهم، ذهب معهم الهوى. نعم. فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء، أريد به إنشاء التحسر والتأسف، لأنه ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية، لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته، ونوعان اللذان. قال فالبيت كلام خبري، هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق. قال هذا الكلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف، يعني لما قال هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق، ما الذي أراده؟ أراد أن يظهر التحسر والتأسف، فهو مجاز مركب مرسل، لأن العلاقة ليست المشابهة. قال لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية، أنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر. وفائدة الخبر أن يعرف من يخاطبه بما لم يسبق له به علم، ولا لازم فائدته، وهو أن يعرفه بأنه عالم بالحكم وعالم بالخبر، لم يريد فائدة الخبر ولا لازم فائدته، وإنما رد يا إخوان التحسر والتأسف. نعم. والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة. أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة، لا في لفظ المسند إليه ولا في المسند، وسواء فيه كان حقيقتين لغويتين أو مجازيين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا، لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن أنبت الربيع البقلة. فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته. أنبت الربيع البقل، الربيع معروف أراد به المطر الذي يكون في هذا الفصل، البقل معروف هو أراد الربيع، كلا هاتين اللفظتين مستعملة في حقيقتها، لكن تجوز. نعم. فالربيع وإنبات البقل كلاهما في مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو لله جل وعلا عند المتكلم، وكذلك هو في الواقع. الذي أنبت البقل هو الله عز وجل، لكن إسناده إلى الربيع تجوز، هكذا يقول. نعم. وأنكر المجاز العقلي السكاكي ورده إلى الاستعارة المكنية. وأما مجاز النقص والزيادة فمداره عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، ومثال النقص عندهم واسأل القرية، وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له، والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب. ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله شيء، وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن ومثال مجاز الزيادة عندهم قوله تعالى ليس كمثله شيء. هم يزعمون أن ظاهر الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قالوا ظاهر هذه الآية أن لله مثلا، لكن هذا المثل ليس له مثل، فهمتم؟ ليس كمثله شيء، قالوا الكاف للتشبيه، فيكون لله عز وجل مثل، لكن مثل الله هذا ليس له مثل، فقالوا هذا مجاز زيادة، لأن الكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيء. واختلفوا هل يقال بزيادة الكاف أم يقال بزيادة مثل، هل يقال التقدير ليس مثله شيء أو يقال ليس كهو شيء، ليس كهو، فيكون المحذوف مثل. قالوا لا، ما نحذف اسم، نحذف حرف، لأن حذف الحروف في اللغة العربية معروف، والآية معروف الكلام عنها في كتب الاعتقاد. وبعضهم يقول المثل هو الصفة، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الصفة، كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، فمثل الجنة هنا يعني صفة الجنة، فيكون التقدير ليس كصفته شيء. على أنه بارك الله فيكم يا إخوان، أليس السياق واضحا في دلالة الآية على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن يماثله شيء؟ السياق واضح، ليس كمثله شيء، واضح. نعم. وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في القرآن إن في كتاب الله مجازا، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك. ما هو الدليل على أن الوضع الذي زعمته حقيقة هو وضع من عند العرب، من قبل العرب؟ يعني يقول إذا كلفنا أن يأتي لنا بدليل، عجز عن ذلك، يعني بذلك عجز لا شك فيه. نعم، لعجز عن ذلك عجز لا شك فيه، قال المؤلف. طيب، إذن بارك الله فيكم، الخلاصة أن العلماء مختلفون هل في القرآن مجاز أم لا. القول الذي توارد عليه كثير من الأصوليين أن في القرآن مجازا، لكن لا يصار إلى دعوى المجاز إلا إذا تعذر أن يحمل اللفظ على الحقيقة. يعني ما نعدل حتى هؤلاء يا إدريس، حتى الذين قالوا إن في القرآن مجازا عندهم الأصل هو الحقيقة، ولا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته. فإذا تعذر أولا، شيء الثاني إذا وجدت علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، شيء ثالث أن يوجد دليل يثبت به التعذر، في هذه الحالة نقول بالمجاز. لكن الراجح قول الثاني، أنه ليس في القرآن مجاز، وأن كل موضع زعموه مجازا إنما هو جار على ما اعتادته العرب من خطابها ومن كلامها، وهو في كل موضع معروف المعنى. لكن أخطر ما يتعلق بهذه المسألة ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن أهل البدع من المعطلة توصلوا بإثبات المجاز في القرآن إلى نفي صفات الجلال والكمال عن ربنا سبحانه وتعالى، فاستخدموا هذا الطاغوت في جميع آيات الصفات وأحاديثها لصرفها عن حقائقها اللائقة بجلال الله وعظمته، فرارا من التشبيه المدعى. ولهذا ابن تيمية وغيره ذكروا أن كل معطل فهو ممثل، مثل أولا. ولهذا يقول في بعض كتب الاعتقاد عند الأشاعرة، والنص إن أوهم غير اللائق، أعوذ بالله، يقول والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق، فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع من الممتنع الأطماع. إذن هم يقولون القرآن يوهم في بعض آياته ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن كلام الله موهم، وكلام الله في ظاهره تضمن كلاما موهما لا يليق بالله. والله هذا من أخطر الكلام، وهو دليل على بطلان هذه المذاهب، وأن هذه المذاهب منقطعة الصلة ب ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن راجح أنه ليس في اللغة ولا في القرآن مجاز، وإن أراد الاستزادة فليراجع الصواعق المرسلة، مقتضى الصواعق المرسلة وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. طيب، هو المصنف رحمه الله تعالى تعقب ابن قدامة رحمه الله تعالى في أن كلامه لم يشتمل إلا على نوعين من أنواع المجاز، وهما المجاز المفرد والمجاز المركب. أما المجاز العقلي والمجاز بالزيادة والحذف فلم يشتمل عليه لم يشتمل كلامه عليهما. المجاز العقلي قال التجوز فيه في الإسناد خاصة كقولهم أنبت الربيع البقل. الصوفية الذين فتحوا الباب واسعا أمام المسلمين للوقوع في الشرك, الصوفية فتحوا الباب واسعا للمسلمين ليقعوا في الشرك, ولهذا الآن تجد كثير من دعاتهم ينشطون للدعوة إلى الشرك ولبيان جوازه, فيصرحون بأنه يستغاث بغير الله, وذلك أن من نادى غير الله فهو إنما يتوسل به إلى الله عز وجل, لا يعتقد أن هذا المدعو ينفع ويضر. فإذا قال مثلا فلان وهذا موجود الآن عند الصوفية, يقولون أن فلانا يهب الذرية, يهب الذرية, يقولون هذا مجاز عقلي لأن التجوز فيه في الإسناد, فالزعم بأن فلان يهب الذرية يعني بإذن الله, والواهب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى, لكن فلان هذا سبب. ويقولون إن المسلمين الذين ينادون غير الله سبحانه وتعالى, هؤلاء المسلمون اعتقادهم في أن الذي ينفع ويضر هو الله وعليه, فهذه الاستغاثة وهذا الدعاء إنما هو سبب, فيكون على سبيل المجاز العقلي, وهذا كله لا يبقى معه كفر في الدنيا. هل يبقى كفر في الدنيا مع هذا التأصيل؟ هل يبقى هناك باطل مع هذا التأصيل؟ كل من صاحب باطل يمكن أن يفزع إلى المجاز العقلي حتى يخرج كلامه, بل حتى مصالح المسلمين قد لا تنضبط, قد لا تحصل. فكل من أقر لآخر بشيء يمكن إذا أراد أن يهرب يتدرع بالمجاز العقلي, يقول أنا قلت السيارة لفلان لأنه له إحسان سابق, أحسن إلي إحسانا سابقا, فكأني أقول لإحسانه السابق أنا وما عندي له, هذه السيارة أنا ما أقررت بها له, لا هي لي. إذن ما يبقى استقامة لحياة الناس ولا ما يبقى باطل إلا ويخرج عن طريق ما يسمى بالمجاز العقلي, والله المستعان. نعم. قال القاضي رحمه, قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن مراده بالقاضي هنا, إذا قيل القاضي عند الحنابلة فمراد به أبو يعلى, قاضي أبو يعلى. نعم. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت أو كله عربي. فحجة من قال كله عربي الآيات الدالة على ذلك, كقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا الآية, وقوله لسان عربي مبين, وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي, ونحو ذلك من الآيات. وحجة من قال فيه أعجمي معرب ادعاؤه الوقوع, قال ادعاؤه الوقوع كناشئة الليل, قال كناشئة الليل. نعم. كناشئة الليل أصلها حبشية, ومشكات أصلها هندية, واستبرق أصلها فارسية. فقال هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة عجمية لا يخرجه عن كونه عربية, أو لأن العرب لما نفقت به وعربته صار عربية. قال مقيده عفى الله عنه أظهر القولين عندي أن مختار بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية, وأن بعض كلماته في النادي لا مانع منه. والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب معارضة بمثلها, وهو إمكان كونه أصله عربيا ثم عجم في اللغات الأخرى, وهو إمكان كون أصله. نعم, يعني هذا الضمير الضار أنه مقحم, وهو إمكان كون أصله عربيا ثم عجم في اللغات الأخرى. هناك خلاف بين العلماء هل وقع في القرآن ما ليس عربيا أم لا, فمن العلماء من يقول القرآن كله عربي ولم يقع فيه شيء من الألفاظ بغير لغة العرب، وما زعم أنه غير عربي فالجواب عنه أنه مما استعملته العرب فصار عربيا. والقول الثاني أن من القرآن أنه وقعت في القرآن ألفاظ عجمية ليست عربية، لكن لقلتها وندرتها لا تؤثر في وصفه بأنه عربي. قال ودليلنا الوقوع، قال كناشئة الليل، إن ناشئة الليل أصلها حبشية، المراد بناشئة الليل ساعات الليل التي تنشأ شيئا فشيئا. قالوا هذه ما حبشية، هذه عربية، ناشئة الليل هي ساعات الليل التي تنشأ شيئا فشيئا. ومشكات قالوا أصلها هندية، وسبحان الله بعض الأصوليين من الهنود قالوا ما نعرف في لغة الهنود مشكات، ما نعرف، نعرف مسكات بمعنى غير معنى مشكات، مسكات قالوا ما في هذا. واستبرق أصلها فارسية. طيب عندنا تعليقات. أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ من أصلها عجمية ولكن عربت أو كله عربي، فحجة من قال كله عربي، اكتب عند قولي حجة من قال، من قال كله عربي، من قال. القول بأن القرآن كل القول بأن القرآن كله عربي القول بأن القرآن كله عربي هو الذي نص عليه الإمام الشافعي. القول بأن القرآن كله عربي هو الذي نص عليه الإمام الشافعي وانتصر له في الرسالة صفحة 45. واختاره من الحنابلة القاضي أبو يعلى، واختاره من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل، واختاره من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والمجد بن تيمية. طيب قال المصنف وحجة من قال فيه عجمي معرب ادعاء الوقوع، قال كناشئة الليل أصلها حبشية، اكتب عند قولي ناشئة الليل قيل هي عربية، قيل هي عربية، والمراد ساعات الليل التي تنشأ شيئا فشيئا. والمراد ساعات الليل التي تنشأ شيئا فشيئا. اكتب عند قوله مشكات، المشكات قوة في الحائط، قوة في الحائط غير نافذة، فتحة في الحائط لكنها ليست نافذة، قوة في الحائط غير نافذة يوضع عليها مصباح، قوة في الحائط غير نافذة يوضع عليها مصباح. استبرق هو الديباج الغليظ، استبرق هو الديباج الحرير، يعني ديباج الغليظ. المصنف رحمه الله تعالى اختار ما ذهب إليه جماعة من العلماء كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، اكتب عند قوله وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه. مراده مراده أنه لا مانع أن توجد فيه كلمات معدودة مراده أنه لا مانع أن توجد فيه كلمات معدودة نادرة مراده أنه لا مانع أن توجد فيه كلمات معدودة نادرة من غير لغة العرب يوضحه قوله في نثر الورود في المجلد الأول صفحة 67 و100 يوضحه قوله في نثر الورود في المجلد الأول صفحة 67 و100 قلت كون القرآن فيه كلمات معدودة من غير لغة العرب قلت كون القرآن فيه كلمات معدودة من غير لغة العرب حيث أن آياته تزيد على 6000 آية بمئتي آية أو أزيد حيث أن آياته تزيد على 6000 آية بمئتي آية أو أزيد حسب اختلاف العادين حسب اختلاف العادين فيما فوق 6200 آية حسب اختلاف العادين فيما فوق 6200 آية وعدد كلماته 77,000 فكلمة وعدد كلماته 77,000 كلمة ألف كلمة و900 كلمة و34 كلمة وعدد كلماته 77,000 كلمة و900 كلمة و34 كلمة وقيل غير ذلك مما هو قريب من هذا العدد وقيل غير ذلك مما هو قريب من هذا العدد إذ يزيد بعضهم العدد على هذا زيادة غير كثيرة إذ يزيد بعضهم العدد على هذا زيادة غير كثيرة فاصلة لا يخرجه عن كونه عربيا لا يخرجه عن كونه عربيا لا يخرجه عن كونه عربيا وهذه الكلمات التي قيل إنها معربة وهذه الكلمات التي قيل إنها معربة جمع منها تاج الدين السبكي 27 لفظا وهذه الكلمات التي قيل إنها معربة جمع منها تاج الدين السبكي 27 لفظا ثم زاد أبو الفضل ابن حجر 24 ثم زاد أبو الفضل ابن حجر 24 ثم جاء السيوطي وألف كتابه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ثم جاء السيوطي وألف كتابه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب فاستدرك عليهما حتى بلغ الجميع 117 لفظة 117 لفظة فهذا قليل من كثير، فهذا قليل من كثير، لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، لا يخرج القرآن عن كونه عربيا. ولقائل أن يقول، ولقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، ولقائل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، والرسل إنما ترسل بألسنة أقوامهم، والرسل إنما ترسل بألسنة أقوامهم، وعليه يكون وجود بعض الكلمات، والرسل إنما ترسل بألسنة أقوامهم، وعليه يكون وجود بعض الكلمات بلغات غير لغة العرب ضروريا، وعليه يكون وجود بعض الكلمات بلغات غير لغة العرب ضروريا، والله تعالى أعلم. انتهى. بارك الله فيكم. المباحث التي تعرضنا لها في هذا الدرس، أولها ما يتعلق بما نقل نقلا غير متواتر، ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، فالعلماء اختلفوا فيه على قولين، قيل إنه حجة وقيل إنه ليس بحجة، والأقرب أنه حجة، وهو الذي صرح به ابن قدامة رحمه الله تعالى. أيضا من المباحث أن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يعد من القرآن ما لم يتواتر، وذهب بعض العلماء إلى أنه يعد من القرآن، يعد من القرآن كل ما جمع 3 شروط، وكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان كل ما اجتمعت فيه هذه الشروط 3، وهي أن يوافق وجها جائزا في لغة العرب، وأن يوافق المصحف الإمام، يوافق رسم المصحف الإمام ولو احتمالا، ويصح إسناده، فهذا قرآن. واختلف العلماء في الحقيقة والمجاز، هل في القرآن مجاز أم لا؟ ورجح المصنف رحمه الله تعالى أنه ليس في القرآن مجاز، وأن كل موضع ادعي فيه المجاز إنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية، فكما أن اللفظة تدل بمفردها، فكما أن اللفظة تدل بمفردها، كذلك الدلالة قد تكون بالتركيب وقد تفهم من السياق، وهذا هو الحق. وأشرنا إلى أن هذا المذهب انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة. أيضا وقع نزاع بين العلماء، هل وقع في القرآن لفظ بغير العربية أم لا، على قولين، فمن العلماء من صرح بأنه وقع في القرآن لفظ بغير العربية، لكن هذه الألفاظ لقلتها فإنها لا تخرج القرآن عن كونه عربيا، وذهب علماء آخرون إلى أنه لم يقع في القرآن لفظ بغير العربية، وهذا الأقرب إن شاء الله، الأرجح والله أعلم أنه لم يقع في القرآن لفظ بغير العربية، وهو الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره من المالكية المتكلمين الباقلاني، القاضي أبو بكر الباقلاني، للآيات الدالة على ذلك. وأما ما ادعي فيه الوقوع فإما أن يقال إنه مما تواردت فيه اللغتان، جاء في لغة العرب وجاء في لغة غير العرب، أو يقال أن هذا مما استعمله العجم فصار أعجميا في لغتهم، أصله من العرب، أخذوه منه واستفادوه وتكلموا به فعجم، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. نواصل إن شاء الله في دروس قادمة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد الإخوان يسأل يقول اجتماع عدد، هل اجتماع عدد من الناس لختمة القرآن الكريم لنيل البركة مشروع، وما هي الكيفية المشروعة شرعا؟ هذه المسألة يمكن أن ترجعوا فيها إلى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث. لكن الخلاصة بارك الله فيكم أن الاجتماع لقراءة القرآن كما قال الإمام الألباني يكون على أحد وجهين، إما يكون على جهة تعليم القراءة الصحيحة فلا بأس، وإما يكون على جهة التعبد بالختم، يعني يجتمع بعض الناس ويريدون بهذا الاجتماع أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بختم القرآن، وقد يكونون جميعا من المجيدين لقراءة القرآن، فهذا بدعة. يقول الشيخ الألباني هذا بدعة ما يشرع، هذه بدعة لم يعرفها السلف من الصحابة والتابعين، التعبد بالاجتماع لختم القرآن هذا لم يعرف عن السلف، لكن الاجتماع لتعليم القراءة الصحيحة هذا مشروع، وعليه فما شاع وانتشر في كثير من المساجد من عقد حلقات للتلاوة بعد صلاة الفجر. جاء عن إمام مالك أن الاجتماع للتلاوة بعد صلاة الفجر من البدع، هذا موجود، وأنا كنت قلت لبعض الإخوان لو أنه جمع هذا الكلام من كتب المالكية ومن المدونة وغيرها في المواضع التي ورد فيها حتى يكون حجة على من يقولون نحن مالكية، إمام مالك عنده كلام في تبديع هذا الفعل، فهذا ليس مشروعا. ودعك عما تبع ذلك من الدعاء عند الختم ومن صنع الطعام، يصنعون طعاما ويدعون، هذا كله ليس مشروعا، والله تعالى على وعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يحتجون بماذا؟ لا لا، يقول بعضهم يحتج على ورود المجاز بنحو ما جاء في تربت يداك وثكلتك أمك، لا هذا ليس مجازا، العرب تطلق بعض العبارات ولا تريد حقيقتها، هذا شيء شائع عند العرب، تطلق العبارة ولا تريد الحقيقة، وليس المراد أن هنا مثل حقيقة تقابلها مجاز، يعني ما يريدون الدعاء، الله أعلم. أين هذا؟ أخرجه من هذا؟ لا بس، يقول لو أن بعضهم احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعض أصحابه ليقرأ والبقية يستمعون، هل هذا الآن مشابه لما هم عليه من أن يقرأ كل واحد؟ وهل قصدوا الختم؟ لا بأس، الله أعلم.